يا أهلا وسهلا. زمان كنت أعتقد أني أحب الله، ولكن لما قرأت في الموضوع وجدت أنه في علامات وأدلة لحب الله، فلما عرضت نفسي على هذه العلامات وجدت نفسي مرة بعيد. صار لي الآن تقريبا سنة سنتين، من أهم أهدافي في الحياة أنه أكبر وأعمق من حبي لله بناء على الأدلة اللي حشرح لكم هي الآن، وهي خمسة أدلة لحب الله. أول دليل نعرض نفسنا عليه في حب الله هو دليل الاشتياق. يعني الواحد لما يحب شيء أو أحد بيشتاق إليه، فهل نحن نشتاق إلى الله سبحانه وتعالى؟ بين الصلوات، هل أشتاق للصلاة القادمة؟ هل أشتاق للذهاب للمسجد؟ هل أشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى أم لا؟ الدليل الثاني دليل عدم المعصية. الواحد لما يحب أحد طبيعي ما يسوي شيء يزعله لأنه يحبه، فمن دلائل حب الله أن الواحد ما يسوي شيء يغضب، وهذا الدليل سبب لي تغيير جذري في بعض الأمور من سنة تقريبا. في أمور وذنوب كنت أقوم بها وأنا متكل على أنه الله سبحانه وتعالى غفور رحيم حيغفرها، وهذا صحيح أن الله غفور رحيم، ولكن لما تحول هدفي إلى حب الله صرت ما أسوي أشياء فقط لأنه أعلم أنها تخدش في هذا الحب. الدليل الثالث هو كثرة ذكره. الواحد لما يحب أحد أو شيء دائما يذكره في المجالس وفي المناسبات، فهل بنذكر الله سبحانه وتعالى دائما في مجالسنا ولقاءاتنا؟ لذلك العبادة الوحيدة في القرآن يمكن اللي أمرنا أن نكثر منها هي عبادة ذكر الله. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الدليل الرابع هو دليل المتعة. الواحد لما يحب أحد يستمتع في مجالسته، فهل إحنا بنستمتع في الصلاة؟ هل الصلاة بالنسبة لنا متعة ولا بنسويها علشان خايفين ندخل النار ونبغى ندخل الجنة ونبغى ناخذ حسنات؟ وهذا لا بأس به، هذا جيد، ولكن في مستوى ومقام أعلى، وهو أنك تصلي لأنك تستمتع في الصلاة. هذا مقام أعلى من أنك تصلي فقط لأنها فرض عليك، هذا علاقة أعمق مع الله سبحانه وتعالى، أن الصلاة تسبب لك متعة، يعني أنت تشتاق لها ولما تصليها تجلب لك لذة ومتعة، فهذا دليل كبير من دلائل الحب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يعبر عن الصلاة إيش كان يقول؟ كان يقول أرحنا بها يا بلال. فالصلاة للرسول عليه الصلاة والسلام كانت راحة، والراحة لذة. الدليل الخامس أنه كل شيء يذكرك في المحبوب، فلما تشوف أي حاجة، لما يحصل لك أي موقف يذكرك دائما بالشيء اللي تحبه، وهذا يأتي بالتفكر في خلق الله. كل شيء تشوفه تتأمل فيه وتربطه بالله سبحانه وتعالى، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. طبعا لما عرضت نفسي على الخمسة أدلة دي لقيت نفسي أبيض، يعني ما في لا حب ولا شيء، بس كله كلام. فقررت قرار جذري من سنة تقريبا أني أحاول أبني علاقة ليست علاقة زي موظف ومدير، وموظف بس يبغى يسوي أشياء كويسة علشان يأخذ مثلا بونس من العمل، هذا درجة من درجات العلاقة، ولكن في درجات أعمق وأعلى اللي هي درجة الصداقة. الواحد ممكن يستغرب كيف يعني صداقة مع الله، هذا التعبير اللي الله سبحانه وتعالى عبر عنه في علاقته مع إبراهيم عليه السلام، واتخذ الله إبراهيم خليلا. إيش يعني الخلة؟ الخليل هو اجتماع الصداقة مع الحب، فالإنسان يتخلل حبه في كل ذرة من ذرات جسمه، وهذه أعلى مقامات العلاقات مع الله الخليل. فصار هدفي أنه أريد أن أعمق علاقتي مع الله، فأسوي الأشياء مع الله بناء على حب ورغبة ولذة. طبعا في سؤال، هل غلط أن الواحد يعبد الله خوفا من النار ورغبة في جنة؟ لا، الله سبحانه وتعالى ذكر النار والجنة لهدف، ولكن في درجات في العلاقة. فالدرجة الأعلى من عمل العمل خوفا من دخول النار هو أن يعمل الإنسان العمل حبا في الخالق، هذه أعلى درجات العلاقة. مثال للتوضيح، فرق كبير بين أنه الواحد يسوي شيء علشان يبغى أبوه مثلا يكافئه ولا يجيب له هدية، وبين أنه يسوي شيء علشان يبغى يرضي أبوه لأنه يحبه فقط. وهذا يجسد عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما خير بين ملك الدنيا والجنة وبين الرفيق الأعلى، فإيش اختار؟ قال بل الرفيق الأعلى. هذه أعظم أمثلة تجسيد العلاقة بين الرسول وبين الله. أولا تأملوا في تعبير الرفيق، الرفيق يعني لما الرسول يعبر عن الله سبحانه وتعالى بالرفيق، يعني الذي رافقه طول حياته، لما نقول إحنا رفيقي ولا رفيق دربي، هذا تعبير راقي جدا. ولذلك لما عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والملك والجنة، كل هذا ما اختاره، ولكن اختار الذهاب للرفيق الأعلى لاشتياقه له. علاقة حب، علاقة شوق، علاقة لذة، هذه كانت علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومن شهواتي ومن الدنيا وما فيها. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم اجعلني ما تحب، أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله. اللهم اجعل حبي كله لك وسعي كله في مرضاتك. اللهم أحي قلبي بحبك واجعلني لك.